أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إن الذين اتقوا، اتقوا ماذا؟ اتقوا الشرك، اتقوا المعاصي، ابتعدوا عنها. والمراد بهم المتقون الذين عملوا بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وابتعدوا عن معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، طائف، وفي قراءة مشهورة طيف، قيل هما بمعنى وقيل بينهما تفاوت بسيط. إذا مسهم طائف من الشيطان، يعني ألم بهم الشيطان، ساقهم إلى فعل منهي عنه، تذكروا، رجعوا عما أقدموا عليه، عما أراده منهم الشيطان. تذكروا عقاب الله وتذكروا ثواب الله فتركوا المعصية فإذا هم مبصرون. بهذا تستنير بصائرهم ويعرفون أنهم كادوا أن يقعوا في شراك الشيطان. المؤمن قد يحصل له الوقوع في المعصية فيحاسب نفسه، ما وقعت في هذه المعصية إلا بسبب معصية قبلها، فما هو السبب الأول؟ يرجع إلى ربه. حصلت عليه مصيبة من مصائب الدنيا، يحاسب نفسه، هذه المصيبة ما حصلت علي إلا بسبب معصية صدرت مني، فما هي؟ فيتذكر ويحاسب نفسه فيرجع ويتوب إلى الله. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب عملك. فالمؤمن يتذكر ويحاسب نفسه بين حين وآخر، وينظر إذا تعسر عليه أمر من الأمور الدنيوية رجع إلى نفسه وقال هذا بسبب المعصية. إذا وقع في معصية قال لها سبب معصية قبلها، لأن المعصية تقول أختي أختي، والحسنة تقول أختي أختي، كل واحدة تطلب الأخرى. إذا وفق العبد لحسنة وفقه الله جل وعلا لحسنة بعدها، وهكذا. وإذا وقع العبد في سيئة تجره هذه السيئة إلى سيئة أخرى. والمؤمن يتذكر، وكما قال الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان. خاف من الله جل وعلا، يهم بالمعصية فيخاف فيتركها خوفا من الله فيثيبه الله جل وعلا. وكما ورد في الحديث إذا هم العبد بحسنة فعملها كتبها الله له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإذا هم بالحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة، وإن هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عليه سيئة واحدة. إن هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. على العبد أن يتذكر هذه الآية كثيرا إذا ساقه الشيطان إلى أمر أو حمله الغضب على أمر من الأمور، عليه أن يتذكر ثواب الله، يتذكر عقاب الله، فيرجو ثواب الله ويخاف من عقابه. فإذا هم نتيجة لهذا التذكر والاتعاظ، فإذا هم مبصرون، يبصرون الحق ويعملون به، ويبصرون الباطل فيحذرونه ويجتنبونه. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إخوانهم من؟ قد يتوهم متوهم أن الضمير يعود إلى الذين اتقوا، وليس كذلك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم إخوان الشياطين. إخوانهم، الضمير في إخوانهم يعود على ماذا؟ على الشيطان. والشيطان مفرد، وإخوانهم الضمير هم ضمير جمع. فلما؟ لأنه ليس المراد بشيطان واحد، وإنما المراد بجنس الشياطين، بالجنس. وإخوانهم إخوان الشياطين، ما المراد بهم؟ المشركون. يمدونهم في الغي. المد من الإمداد والدفع، يدفعونهم إلى الغي ويوجهونهم إليه ويسوقونهم إليه. وإخوانهم يمدونهم في الغي، الذي هو المراد بالغي الضلال وكل ما يسخط الله جل وعلا. ثم لا يقصرون. ثم لا يقصرون يعني لا يقصرون، لا يقصرون الإنس من عمل المعاصي، ولا يقصرون الجن والشياطين في إمدادهم وتزيين المعاصي لهم. فهم متعاونون على فعل المعصية وعلى ما يدفع إليها. الإنس لا يقصر في فعل المعصية، والجني الشيطاني لا يقصر في الإمداد والتسويف والتزيين. لأن المرأة يعمل المعصية لا لأنها قبيحة، يعملها في نظره أنها حسنة ويستمتع بها، يعني حسنة بالنسبة له، يستمرئها ويستحسنها. بسبب ماذا؟ بسبب سوق الشيطان له. وإلا لو نظر وتفكر وتعقل لعرف أن المعصية لا يستحسنها العقل، المعصية والسيئة لا يستحسنها العقل، ولكن الشيطان يزين لوليه وقرينه من الإنس السير في المعاصي والإكثار منها. وفي هذين الآيتين تبيين لحال المؤمنين من حال الكافرين. الشيطان يتسلط على الطرفين، فالمؤمن إذا تسلط عليه الشيطان سريعا ما يتذكر وينتبه فيرجع إلى رشده ويتوب إلى الله، يسارع بالتوبة إلى الله. والكافر يقع في المعصية فيستمرئها وينساق لها ويسوقه إليها الشيطان سوقا فلا يتذكر ولا يتعظ. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم إخوان الشياطين يمدونهم، يسوقونهم، يدفعونهم إلى الغي، يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. لا يقع من شياطين الإنس تقصير في المعصية، ولا يقع من شياطين الجن تقصير في الإمداد، بل الكل متعاونون على الاندفاع في المعاصي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. قال العماد بن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمر وتركوا ما عنه زجر، أنهم إذا مسهم أي أصابهم طيف، وقرأ الآخرون طائف، وقد جاء فيه حديث وهما قراءتان مشهورتان، فقيل بمعنى واحد وقيل بينهما فرق، ومنهم من فسر ذلك بالغضب. ومن الغضب يسوق إلى المعاصي. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أوصني. قال: لا تغضب. فكرر مرارا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مرة: لا تغضب، لأن المرء إذا غضب صار آلة بيد الشيطان يوجهه على ما يريد، وإذا ابتعد عنه الغضب سلم من الشيطان بإذن الله. ومنهم من فسر ذلك بالغضب، ومنهم من فسر بمس الشيطان بالصرع ونحوه، ومنهم من فسره بالهم بالذنب، ومنهم من فسره بإصابة الذنب. يعني المراد إذا مسهم طائف، أهو الهم بالذنب أم الوقوع في الذنب أم الغضب أم الصرع؟ وقوله تذكروا أي عقاب الله وجزيل ثوابه. عقاب الله لمن عصاه، وجزيل ثوابه لمن أطاعه وترك المعصية. ووعده ووعيده، فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريب، كما قال الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فإذا هم مبصرون أي قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه. وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه هاهنا حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها طيف، فقالت: يا رسول الله، ادع الله أن يشفيني. فقال: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك. المراد بالطيف هنا الصرع، كانت تصرع. فقالت: بل أصبر ولا حساب علي. ورواه غير واحد من أهل السنن وعندهم. قالت: يا رسول الله، إني أصرع وأتكشف، يعني تظهر عورتها، عورتها. نعم. فادعوا الله أن يشفيني. فقال: إن شئت دعوت الله أن يشفيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: بل أصبر ولي الجنة، ولكن ادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها فكانت لا تتكشف. أخرجه الحاكم من مستدركه، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجا. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عمرو بن جامع من تاريخه أن شابا كان يتعبد في المسجد، فهويته امرأة فدعته إلى نفسها، فما زالت به حتى كاد يدخل معها المنزل، فذكر هذه الآية: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فخر مغشيا عليه ثم أفاق فأعادها فمات. أفاق فأعادها أي أعاد قراءة الآية، غشي عليه مرة أخرى ومات في هذه الغشية. فجاء عمر فعزى فيه أباه، وكان قد دفن ليلا، فذهب فصلى على قبره بمن معه، ثم ناداه عمر فقال: يا فتى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فأجابه الفتى من داخل القبر: يا عمر، قد أعطانيهما ربي عز وجل في الجنة مرتين. وقوله تعالى: وإخوانهم يمدونهم، أي وإخوان الشياطين من الإنس، كقوله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وهم أتباعهم والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم، يمدونهم في الغي، أي تساعدهم الشياطين على المعاصي وتسهلها عليهم وتحسنها لهم. وقال ابن كثير: المد الزيادة يعني يزيدونهم في الغي، يعني الجهل والسفه، ثم لا يقصرون. قيل معناه إن الشياطين تمد الإنس لا تقصر في أعمالهم بذلك، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون الآية، قال: لا الإنس يقصرون عما يعملون، ولا الشياطين تمسك عنهم. وقيل معناه كما رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، قال: هم الجن يوحون إلى أوليائهم من الإنس ثم لا يقصرون، يقول لا يسأمون. وكذا قال السدي وغيره: أن يعني الشياطين يمدون أولياءهم من الإنس ولا تسأم من إمدادهم في الشر، لأن ذلك طبيعة لهم وسجية، لا يقصرون، لا تفطر فيه ولا تبطل عنه، كما قال تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.